من الواجب على الإنسان المسؤول إلى الوضوء والنظر، وهل تقدم الطهارة قبل الجريرة؟ الذي يقدم الطهارة قبل الجريرة واجب أم لا؟ الذي يعجز عن قصد بعض الأعضاء لا يكسر فيه ومرض ينظر في أمره، فإن كان يستطيع المسح على جزيرة يرى في جزيرة ومسح عليها كفى عن التيمم، يرفع على جزيرة ويكفي عن التيمم، ولو أن يحط على الطهارة لأن الجبائل ما يفضل لها الطهارة على الصحيح. فإذا كان في يده جزيرة أو في ذراعه جزيرة أو في وجهه جزيرة مسح عليها ويكفي. أما إن كان لا يرفع لا يستطيع المسح عليها لا يضره الماء ويحتوي شر الماء، فإنه إذا توضأ وتنشف يضرب التراب يديه ويمسح من وجهه وكفيه بنية البقعة التي كان الله تركها. وما كان في جنابة يكون عليه جنابة واغتسل وفي بدنه محل على الجبيرة يمسح عليها ويكفي. فإن أعرض المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصير ورائها أو ما أشبه ذلك تيمم بنية الجنابة وكفى ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.